الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اليوم نتكلم إن شاء الله تعالى عن حكم التماثيل والصور في المحاضرة 18. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هذه الآيات المباركات من سورة سبأ يذكر فيها ربي سبحانه وتعالى ما امتن به على عبده سليمان، على عبده داود عليه السلام، من الملك العظيم ومن نعمة أيضا الصوت الرخيم وتسخير الكائنات. كان سليمان عليه السلام، كان داود عليه السلام له صوت شجي بتلاوة الوحي، فكان إذا قرأ توقفت الطير في السماء وأوبت الجبال معه، يعني رددت ترتيله. فكان هذا من الآيات التي أيده الله بها ومن نعمه العظيمة. فسليمان عليه السلام آتاه الله الملك وآتاه الصوت الرخيم وآتاه الجنود ذوي العدد الكبير، يعني نبوة وملك، وهي نعمة عظيمة. في الألفاظ الواردة في هذه الآيات يقول تعالى: فضلا، ولقد آتينا داود منا فضلا، أي أمرا عظيما فضلناه به على غيره، والمراد به النبوة والزبور. وقيل ما خصه الله تعالى به على سائر الأنبياء من النعم كتسخير الجبال والطير وإلانة الحديد وحسن الصوت وغير ذلك من النعم. قال: أوبي معه، أي سبحي معه ورجعي معه التسبيح، كما قال في قوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. يقول قرطبي: فكان إذا قرأ الزبور صوتت الجبال معه. من الذي إذا قرأ الزبور؟ مقصود داود عليه السلام. كان إذا قرأ الزبور صوتت الجبال معه وأصغت إليه الطير، فكأنها فعلت ما فعلت. وقال ابن قتيبة: أصل التأويب في السير، أن يسير النهار كله وينزل ليلا، فكأنه أراد ادأ بالنهار كله من التسبيح معه إلى الليل. وقيل المعنى سيري معه حيث شاء من التأويب وهو السير. ومعنى قوله سابغات أي دروعا واسعات. سابغات هذا وصف لي اقرأ المقطع. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. اعملوا آل داود شكرا. قال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. قبلها أن اعمل سابغات. سابغات قال أي دروعا واسعات، فذكر الصفة لأنها تدل على الموصوف، والسابغات الدروع الكوام التي تغطي لابسها حتى تفضل عنه فيجرها على الأرض. قال أبو حيان السابغات الدروع، وأصله الوصف بالسبوغ وهو التمام والكمال، وغلب على الدروع فصار كالأبطح. ولذلك في الحديث قال من قال إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إكمال الوضوء. فأصل السبوغ هو الإكمال والتام والإتمام. وقال القرطبي أي كوامل تامات واسعات، يقال سبغ صبغ الدرع والثوب وغيرهما إذا غطى كل ما هو عليه وفضل منه. قال تعالى وقدر في السرد أي في النسج، والمراد اجعله على قدر الحاجة، لا تجعل حلق الدرع صغيرة فتنفصم الحلقة، ولا واسعة فلا تقي صاحبها السهم والروح. قال قتادة كانت الدروع قبل داود صفائح فكانت ثقالا، فأمر أن يجمع بين الخفة والحصانة، ويقال لصانع الدروع سرات وزرات بإبدال السين بالزاي. لذلك في بعض قراءات سورة الفاتحة اهدنا الصراط. قال والسر اتباع شيء بالشيء من جنسه، والسرات أو السرات هو السير الذي يخرز به النعل، السير الخيط. قال قرطبي وأصل ذلك في سرد الدرع وهو أن يحكمها ويجعل نظام حلقها ولاء غير مختلف. قال تعالى عين القطر، قال الزجاج القطر الصفر وهو النحاس، أذيب لسليمان وكان قبل سليمان لا يذوب لأحد. قال المفسرون أجر الله لسليمان عين الصفر حتى صنع منها ما أراد من غير نار، كما أولين لداود الحديد بغير نار، فبقيت تجري 3 أيام ولياليهن كجري الماء. هذه العين، عين القطر، بقيت تجري كجري الماء 3 أيام ولياليهن، وإنما يعمل الناس اليوم مما أعطي سليمان. هذا كلام ابن جوزي. قال القرطبي رحمه الله وتخصيص الإسالة ب3 أيام لا يدرى ما حده، ولعله وهم من الناقل، والظاهر أنه جعل النحاس لسليمان في معدنه عينا تسيل كعيون المياه دلالة على نبوة آية من آيات الله، أيد الله بها نبيه وسليمان، أسال له العين، عين القطر يعني الصفر وهو النحاس، وصار النحاس معناه سائلا، وهذه كرامة له كما ألال الله لداود الحديد. قال تعالى ومن يزغ أي من يعدل عن أمرنا الذي أمرناه به من طاعة سليمان، يقال زاغ أي مال وانصرف. قال تعالى محاريب أي قصور عظيمة ومساكن حصينة. يقول القرطبي المحراب في اللغة كل موضع مرتفع، وقيل للذي يصلى فيه محراب لأنه يجب أن يرفع ويعظم، سمي محراب هذا الذي يستقبله الناس في الصلاة لأنه معظم رفيع المنزلة والدرجة، والمحراب كل موضع مرتفع. وروي عن أبي عبيدة أنه قال المحراب أشرف بيوت الدار، وأنشد عدي بن زيد كدوم العاج في المحاريب أو كالبيض في الروض زهر مستنير. وقيل المحراب هو ما يرقى إليه، ما يرقى إليه بالدرج كالغرفة الحسنة كالسد معنا. قال تعالى إذ تسوروا المحراب، وقيل المراد المحاريب المساجد، ونقل عن قتادة أن المساجد والقصور الشامخة. تلاحظون الآن ثم معنى مشترك بين هذه المعنى، إما هي الغرفة المرتفعة يرقى إليه بالدرج، أو هي المحراب سمي محرابا لأنه يعظم وترفع منزلته وغير ذلك. المعنى المشترك هما رفع حسن، رفع وعلو الشأن، سواء كان علوا ماديا او علوا معنويا. وقيل المراد بالمحاريب المساجد، وسمي القصر بالمحراب لانه يحارب من اجله. ومما يرجح هذا الراي ان الله تعالى ذكر انها من عمل الجن، ولعل عمل القصور الضخمه الشامخه كان مما يستعصي على الناس في ذلك الزمن لجهلهم بفن العماره. فكانت الجن مسخرة لسليمان لتعمل له تلك الأعمال التي يعجز عنها البشر. قوله هو تماثيل جمع تمثال، وهو في اللغة الصورة، و ومثل الشيء صوره حتى كأنه ينظر إليه. قال في اللسان: ومثل الشيء بشيء سواه وشبهه به وجعله مثله على مثاله. والتمثال اسم للشيء المصنوع مشبها بخلق من خلق الله. التمثال اسم لشيء مصنوع مشبه بخلق من خلق الله، وأصله من مثلت شيء بشيء إذا قدرته على قدره. ومثال الشيء ما يحاكيه ويماثله، أو ما يماثله ويحكيه، يقال حاكى وحكى. ولم يرد في القرآن هذا الوزن تفعال إلا في لفظين: تلقاء وتمثال، أو تلقاء وتبيان. نحن طبعا هذه مفردة، تمثال و أو تلقاء وتبيان، وأما مجموعة فهي هذا المثال تمثيل. قال القرطبي: التمثال كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. لأن التمثال كل ما صور وجسد ونحت وركب على هيئة إنسان أو حيوان. يعني هل يقال لمثلا الشجرة، إنسان لو نحت شجرة من حجر، هل يقال هذه تمثال؟ ولا لابد أن تكون معناها من ذوات الأرواح؟ في أصل اللغة قال التمثال، يقول في المنظور اسم لشيء مصنوع مشبه بخلق من خلق الله في الأصل، لكن بعد ذلك التماثيل اللي هو سيأتي فيها حكم شرعي مقصود بها ذوات الأرواح، لكن في الأصل اللغة كل شيء مشبه بخلق الله جعل على صورة ومثيل لخلق لشيء من خلق الله فيصدق يصدق عليه أنه تمثال. يقول القرطبي: التمثال كل ما صور على مثل صورة من حيوان أو غير حيوان. قوله تعالى: وجفان جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة. قال أبو عبيدة: كان لعبد الله بن جدعان جفنة يأكل منها القائم والركب، وذكر المدائن أنه وقع فيها صبي فغرق. الله، قصعة تكون إيه؟ عبد الله بن جدعان. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا عبد الله بن جدعان، قالت: يا رسول الله إنه كان يطعم الطعام، كان معناها يقري القرى يعني يضيف ضيف، فهل معناها يلقى جزاء ذلك عند ربه؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. كان الكرم والجود من خصال العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وأقره الإسلام على ذلك وأثنى عليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وحث الله على الصدقة وأثنى على المتصدقين والمنفقين. لكن طبعا إذا خلى عمل العبد من التوحيد لم ينفعه ذلك، قد ينفعه في الدنيا من ذكر الحسن. الآن شوفوا حاتم الطائي مضرب المثل في ماذا؟ الكرم، الكرم موجود. وعنترة مثلا مضرب المثل في ماذا؟ في الشجاعة والمروءة وغير ذلك. فابني من القيم التي معناها هي الناس تستحسنها ويثنون على صاحبها، فيبقى هذا من الذكر الحسن اللي عجل له في الدنيا جزاؤه. أما في الآخرة فإن المشركين لا يدخلون الجنة، بل هم خالدون في النار. قال وقوله تعالى: كالجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير. جابية فصيحة لفظها عربية. الجابية وهي الحوض الكبير يشبه فيه الماء، أي يجمع فيه الماء. قال المفسرون: كان الجن يصنعون لسليمان القصاع كحياض الإبل، يجتمع على القصعة الواحدة 1000 رجل يأكلون منها. 1000 رجل من من؟ من الناس، من جنوده هنا ومن قومه. وقوله راسيات أي ثوابت، وراسيات هذا وصف لي وقدور راسيات. قال: كالجوابي اللي هي جمع جابية، وقدور راسيات يعني ثابتة، يقال رس الشيء يرسو إذا ثبت، لذلك مرسى الفلك والبواخر يعني المكان الذي تثبت فيه وتستقر. والمراد أنها لعظمها لا تنقل فهي ثابتة في أماكنها، يعني هذه الجفون وهذه الرواس وهذه القصعة الكبيرة وهذه الجواب معناها ثابتة في مكانها لا تزحزح، يجيبوا لها الأكل يحطوا فيها، أما هي فلا تحرك من مكانها. قال: وجفون وقدور وجواب وقدور راسيات. قال ابن العربي: راسيات أي ثوابت لا تحمل ولا تحرك لعظمها. وكذلك كانت قدور عبد الله جدعان يصعد إليها في الجاهلية بسلم. وعنها عبر طرف ابن العبد سبحانه وتعالى. التاريخ يعيد نفسه كما يقال. الآن في كثير من الجزيرة العربية في الأرياف يعني يتفاخرون بعظم القدور والقصر. موجود عندهم فخر بهذا الشيء. طبعا إذا كان للإطعام معناها بدون إسراف ما حكم ذلك؟ سنعمل قصعة كبيرة من فسكس والروز ونحط فيها النوق والجبال والخرفان، ما حكم ذلك يا نوف؟ جائز بشرط ماذا؟ أولا أن تدعو إليه الحاجة كوليمة مثلا فيها الناس كفر أو مثلا مناسبة شرعية، مش المقصود مفاخرة مش الرياء. والأمر الثاني لا يكون هناك إسراف ولا يكون هناك معناها إهمال لنعم الله عز وجل، تحقق تلك النعم ويستفيد منها الناس، ولا يكون القصد مباهاة والمفاخرة والكبر. طيب الشجرة هذه اللي في دبي شجرة رأس السنة أطول شجرة في العالم، إيش حكمها؟ هي أقرب من سليم. لا شك هذا من تشبه الكفار، وهذا من إهدار النعم، وهذا مما سيسرع على الناس. كذلك معناها الشماريخ اللي كلفت معناها آلاف يقولون مليارات أو ملايين، مبالغ ضخمة معناها لأجل أن لحظات تفرقع في الهواء. لا شك أن معناها الأموال تلك المسلمون أولى بها، المحتاجون وأصحاب اللي في الملاجئ واللي معناها يعانون أمر، والله المستعان. لكانت لو وشلت النيران في هذه الأموال أو ألقيت في البحر لكانت لكان تصرف في تشبه أكيد لا شك لكان أهون، لا لأن هذه المعصية ذلك إتلاف للمال، أما هذا فيه إتلاف وتشبه. في جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم معناها تقام هذه الشعيرة اللي شعار الكفر من الأعياد الدينية اللي لا يجوز التهنئة بها ولا المشابهة مشابهة القوم فيها ولا إقرارهم عليها، وهذه معناها هذا طعن في عقيدة البراء. المسلمون يتبرؤون من هذه من هذا الدين المحرف المنسوخ ولا يعني يفاخرون به. قال قدور راسيات كانت قدور عبد الله بن جدعان يصعد إليها في الجاهلية بسلم. وقال ابن الجوزي وفي علة ثبوتها يعني القدور والجواب في مكانها قولا، أحدهما أن أثافيها منها قاله ابن عباس، والثاني أنها لا تنزل لعظمها قال ابن قتيبة. الأثافي جمع أثفية ما توضع عليه القدر من حجارة وغيرها، أيوة معناها معنى الوقود أو الحجارة اللي تطبخ أو الحجارة اللي معناها توضع عليها القدر منها من معنى مكانها ملحومة فيها أو لاصقة فيها، فلذلك لا تحرك عن مكانها. كيف أشعر؟ قال أحسنت. زبير الصحاب نعم. إذن في اللفظة معناها عربية المقصود بها ما توضع عليها القدر من حجارة. وقال تعالى دابة الأرض وهي حشرة تسمى الأرض تأكل الخشب وتنخره. وقوله من سأتها من سأى العصا وهي مفعل من نسأت الدابة إذا سقتها. قال الزجاج إنما سميت من سأى لأنه ينسأ بها أي يطرد ويزجر. نسأت الدابة إذا معناه طردتها وزجرتها بمعنى الهش وأغش بها على فيطرد بها تطرد بها الدابة وتزجر بها الدواب هذه العصا، فسميت من سأى لأنه ينسأ بها. وقال الفراء أهل الحجاز لا يهمزون من سأى، يعني كيف يقرؤونها؟ من سات، نعم، وهي قراءة قالوا نعم من ساته قالوا لا يهمزون المنساء يعني قروها من سات. وتميم وفصحاء قيس يهمزونها يعني بالهمزة. قال الشاعر ثم قال آخر كذلك وقال أبو عمرو أنا لا أهمزها. أبو عمرو هذا من؟ نعم هذا أبو عمرو صاحب القراءات يقول وأنا لا أهمزها لأني لا أعرف لها اشتقاقا، فإن كانت لا تهمز فقد احتطوا، وإن كانت تهمز فيجوز لي ترك الهمزة فيما يهمز. معناها خذيب الأحمر معناها. قال إذا كانت لا تهمس الحمد لله لا تهمس قريتها صحيح، وإذا كانت تهمس فيجوز تسهيل الهمزة ويجوز معناها ترك الهمز فيما يهمس. قال خر بمعنى سقط على الأرض أي سقط ميتا. والعذاب المهين المراد به التكاليف والأعمال الشاقة التي كلف سليمان عليه السلام بها الجنة. قال المفسرون كانت الإنس تقول إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل، فوقف سليمان عليه السلام في محرابه يصلي متوكئا على عصاه فمات ومكث على ذلك حولا، والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة التي كلفها بها سليمان ولا تعلم بموته حتى أكلت الأرض أرضة اللي هي دابة الأرض، أكلت عصا سليمان فسقط على الأرض فعلموا موته. وعلم الإنس أن الجن لا تعلم الغيبة، ولو علموا الغيبة لما أقاموا هذه المدة الطويلة في الأعمال الشاقة. هذه الآيات الكريمات يخبر المولى جل وعلا فيها بما أنعم على عبده ورسوله داود عليه السلام من الفضل المبين والجاه العظيم، حيث جمع له بين النبوة والملك والجنون ذوي العدد والعدد. والعدد فرق بين العدد والعدد. العدد يعني بالكثرة، كثرة ما؟ كثرة الجنون. طيب والعدد يعني العدة عدتهم. ما معنى؟ السيلة. أحسنت بارك الله. قال وما منحه إياه من الصوت الرخيم. ما معنى الرخيم؟ توفيق الحسن الجميل. نعم. والذي كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات. معنى الراسيات يا نوفل؟ ثوبت. نعم. وإذا قرأ الزبور، الزبور أنزل على من يا سليم؟ داود عليه السلام. إذا قرأ داود الزبور تقف له الطيور السارحات. معنى السارحات صاحب؟ لكن بس حمزة. تقف الطيور السارحات فصيحة. نعم. تسرح. نعم سارحة. تقف له الطيور السارحات، وإذا معناها الغنم تسرح والطيور أيضا تسرح. لكن تعرفون شو واحد سارح بالطيور؟ ما يحصل. لكن يحصل بالغنم. قال الطيور السارحات والغاديات والرائحات، إذا كلها تكف عن طيرانها ثم تردد الزبور مع داود عليه السلام مع التسبيح والتمجيد معجزة له عليه السلام. وقد ألام الله تعالى له الحديدة حتى كان بين يديه كالعجين يصنع منه الدروع السابغة يعني الكاملة والتامة الطويلة التي معنى تستر الإنسان ويظلم منها، التي تقي الإنسان شر الحروب، كما قال تعالى وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. علمناه طبيعي يعود على من؟ داود عليه السلام. قال وكما أنعم الله على داود عليه السلام أنعم على ولده سليمان عليهما الصلاة والسلام، فسخر له الريحة وسخر الجنة وعلمه لغة الطير. إذن داود عليه السلام أوتي الزبور وأوتي النبوة، لكن سليمان أوتي النبوة وأوتي الملك أيضا. قال فسخر له الريح وسخر الجن وعلمه لغة الطير وأسال له عين النحاس فكانت عينا جارية تسيل بقدرة الله. وكانت الريح تقطع به المسافات الشاسعة الواسعة. تقطع بماذا؟ بسليمان. نعم. في ساعات معدودة تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد، وتسير به مسيرة شهرين في أقل من نهار واحد، غدوها شهر ورواحها شهر، أي تغدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر آخر النهار. وكأنها طائرة نفاثة يقول الشيخ، طائرة نفاثة معنى كأنه بساط طائر، معنى بساط طائر يطير به أو طائرة نفاثة أو صاروخ أو أي شيء يحمل ذلك الجيش العرمرم وينتقل به في ساعات معدودات، تقطع به مسيرة شهرين. كما سخر له الجن تعمل بأمره وإرادته ما يعجز عنه البشر من القصور الشامخة تماثيل العجينة العجيبة والقصاع الضخمة التي تشبه الأحواض. لو إنسان الآن يا إبراهيم، لو واحد الآن أراد أن يستعين بالجن هذه حتى تصنع له شيء من هذه الخوارق. لو واحد طلب من الجن اليوم أن تصنع له معنى هذه الأمور أو أو تسافر به إلى مكان بعيد، هل يجوز هذا؟ ها؟ لا يجوز. يا الله أخونا يقول يكفر على طول، على طول كيف يجوز؟ أسافر الجن يكفر. معناه مثلا واحد معناه جاهل مثلا قال ايتها الجن احمليني الى مكان فلان، قول له كيف انا ها؟ مش تحمل. طيب مش تحمل، هل يكفر بهذه المقاله؟ لا. طيب متى يكفر؟ عندما يسخر. شيخ القصد انه عندما يسخر، احسنت، لانه لا اصلا تسخر له الا اذا استعان بها واشرك بالله معناها، لان اصلا الجن ماهيش مسخره للانسان في الاصل. فلا يجوز له أن يطلب منها شيء. والجن الكافرة لا تعين العبد على شيء من هذه الأمور الخارقة إلا إذا صرف لها شيء. قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. تفضل. إذن قلنا معناه لا يجوز أن يطلب منهم، وليسوا معناه مسخرين لخدمته أصلا. كما سخر الله الجن لسليمان تعمل بأمره وإرادته وتعمل له ما يعجز عنه البشر من القصور الشامخة والتماثيل العجيبة والقصاع الضخمة التي تشبه الأحوار. إذن الشاهد من قصة هذه الآيات ذكر التماثيل. الجن كانت تصنع لسليمان تماثيل. قالوا القدور الراسيات التي لا تتحرك لكبارها وضخامتها، وأمر الله تعالى سليمان أن يشكر هذه النعمة العظيمة. ثم أخبر تعالى عن كيفية موت سليمان وكيف عم الله موته على الجان. معنى عم إبراهيم؟ عم موت سليمان على الجان. عم أي أعمى يعني أخفى. نعم. قال في الآية أعميت أعميت عليكم. نعم. فعميت عليكم أن ألزمكموه. فعميت يعني أخفيت. فعم الله يعني أخفى الله موت سليمان عليه السلام على الجان الذين كانوا مسخرين له في الأعمال الشاقة. فإنه مكث متوكئا على عصاه نحو سنة وهو ميت، ميت أو ميت. والجن لا تعلم ذلك حتى أكلت الأرضة العصا فكسرت وسقط على الأرض، فعلموا حينئذ موته. ولو كانوا يعلمون الغيب ما مكثوا هذه المدة الطويلة مسخرين في الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان عليه السلام. وجه مناسبة هذه الآيات لما سبق مناسبة قصة داود وولده سليمان عليهما السلام لما سبق من الآيات الكريمة هي أن الكفار لما أنكروا البعث والنشور لاستحالته في نظرهم أخبرهم الله عز وجل بوقوع ما هو مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره من تأويب الجبال والطير وإلانة الحديد لداود حتى كان بين يديه كالشمع وكالعجين مع أنه جرم صلب. وكذلك تسخير الريح لسليمان تحمله مع جنده وإسالة النحاس له حتى كان يجري بقدرة الله كجري الماء، وتسخير الجن تعمل له ما شاء من الأعمال الشاقة مما ليس في طاقة البشر، كل هذا أثر من أثار قدرة الله عز وجل في الدنيا، وهم يقرون بذلك وسمعوا وبلغتهم أخبار تلك الأمور الخارقة، فلا استحالة إذن في الآخرة لأن الله على كل شيء قدير. وهذه هي جهة المناسبة بين هذه الآيات الكريمة والآيات السابقة، يعني حين ذكر إنكار المشركين للبعث ولأمور اللي تحصل في مشاهد وأحوال يوم القيامة قص الله عليه قصة سليمان اللي حصلت في الدنيا وهم يعني قد عرفوها وعلموها وتناقلت بها الأخبار ومعناها شاعت بها الأنباء. فهذا معنى دليل على قدرة الله تعالى، والله أقدر يوم القيامة أيضا على فعل مثل هذه الأمور وأكثر. ثم قال في وجوه القراءات قرأ الجمهور أويبي بالتشديد من التأويب أي رجعي مع التسبيح، وقرأ بعضهم أوبي بضم الهمزة وتخفيف الواو من الأوبي أي عودي. وهناك نبي من أنبياء الله أثنى الله عليه أنه كان أوابا بمعنى راجع كثير التوبة والإنابة بمعنى منيبا وراجع وتوابا إلى الله عز وجل. فالأوه في هذه الآية أوبي بمعنى من الأوه وهو العود معه في التسبيح كلما عاد، يعني هو يسبح وهم يسبحون بعده. قال ابو سعود كلما سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال ما يسمع من المسبحين، معجزة له، ترديد يعني. ثانيا قرأ الجمهور والطير بالنصب، وقرأ أبو العالي وابن أبي عبلة والطير بالرفع. فأما قراءة النصب فهي عطف على قوله فضلا، أي سخرنا له الطير فضلا، وأما يعني فضلا وسخرنا له الطير. وأما قراءة الرفع يعني والطير فله وجهان، الأول أن يكون عطفا على الجبال، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وأجلنا له الحديد، عطف على الجبال، يا جبال والطير يعني، ويا أيها الطير أيضا يعني نداء للجبال ونداء للطير وأمر بالتأويب مع سليمان، أو يعني يا جبال ورجعي التسبيح معه أنت أيضا، أنت والطير أيضا. والثاني أن يكون على النداء، والمعنى يا جبال ويا أيها الطير. إذا الأولى على العطف يعني يا جبال أوبي معه والطير تؤوب مع الجبال، أو على العطف يا جبال أوبي معه ويا أيها الطير أوبي معه، هذا على قراءة الرفع. وقوله تعالى أن اعمل سابغات، قراءة الجمهور بالسين وقرئ بالصاد، صابغات مثل صوت وصوت، ومثل مسيطر ومسيطر، نعم، تبدل من الصاد سينا. رابعا قوله تعالى ولسليمان الريح، قرأ الجمهور بالنصب بنصب الريح، ولسليمان الريح على معنى وسخرنا لسليمان الريح، وقرأ المفضل العاصم الريح بالرفع على معنى لسليمان الريح مسخرة، وقرأ أبو جعفر الرياح على الجمع يعني الرياح أيضا مسخرة. وقوله تعالى ومن يزغ، قرأ الجمهور بالبناء للفاعل يزغ، وقرئ بالبناء للمجهول يزغ، بالبناء للمفعول يزغ من أزاغ الرباعي، أزاغ يزيغ، ومن يزغ يعني ومن يزغ يزغ ايش عندك مكتوب بالبش؟ تعرف مشكولة بالزاد بالفتح؟ ها؟ نعم شيخ مشكولة بالفتح بالكتاب. أي نسخة هذه طالب؟ ليش؟ أي نسخة هذه مشكولة بالكسر؟ والأصل أن يقال يزغ، نعم، لأنه قال بالبناء للمفعول يعني بناء المجهول ومن يزغ. نعم ومن يزغ. طيب من أزاغ الرباعي. سادسا قوله تعالى وجوجفان كالجواب، قرأ الجمهور كالجواب بدون الياء، وقرأ ابن كثير وابو عمرو كالجواب بالياء، الا ان ابن كثير يثبت الياء في الوصل والوقف، وابو عمرو يثبتها في الوصل دون الوقف. كيف يعني في الوصل دون الوقف؟ اذا وصل فيما بعدها، نعم، وجفان كالجواب اذا وصل، وعند الوقف لا يقرأ الياء يعني لا يمد، نعم كالجواب. قال الزجاج واكثر القراء على الوقف بدون ياء، وكان الأصل الوقف بالياء إلا أن الكسرة تنوب عنها، مثل في سورة، مثل في قوله تعالى وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق، فعند الوقف كيف تقرأ يا حمزة؟ طراق تراقي، كيف بالمد ولا بالسكون؟ تظنها بالمد، سليم، بالمد كلا إذا بلغت التراقي يعني وصلا و ووقف، وصلا تراقية، تراقية بالفتح ووقفا تراقي بالمد، مد الصيغة. قال وقوله تعالى كالجواب، قرئ كالجواب بالياء إلا أن ابن كثير يثبتها هذه الياء في الوصل والوقف، وأبو عمرو يثبتها في الوصف في الوصل دون الوقف. قال الزجاج أكثر القراء على الوقف بدون ياء، وكان الأصل الوقف بالياء إلا أن الكسرة تنوب عنه. سابعا قوله تعالى تأكل من سأته، قرأ الجمهور بالهمز من سأته، وقرأ نافع وأبو عمرو من ساته من غير همز، وهي لغة أهل الحجاز، مقصود بالحجاز يعني توقيف. ما هي حجاز؟ قبيلة. حجاز مش قبيلة، حجاز مكان. مكة ومدينة. اليوم. مكة ومدينة. وما حولها. وما حولها. وما يعني واسع لفظها. إيش المقصود ما حولها؟ قد يقال حتى معنا بلاد فارس كلها حول مدينة وبلاد الشام. بحاول اقصك ما بينهم. ما بينهم. بلاد الشام وجبال اليمن من جنوب جهة اليمن. البحر الأحمر والنصف الآخر نجد. نجد كذا. لا لا وسعت هذا. وسعت لا كثير. إذا قيل الحجاز. فالمراد بها مكة والمدينة وما بينهما، وقيل معناها طبعا ما بينهما بمعنى جدة وما بين مكة والمدينة. فهذا هو القول الأشهر. والطائف أيضا تدخل فيها، الطائف وجدة وما بين مكة والمدينة، هذا كله من بلد الحجاز. أما نجد فهي ما يسمى اليوم بالرياض وما خلفها. قال أهل لغة أهل الحجاز تسهيل بدون همس. ثامنا قوله تعالى تبينت الجن، قرأ الجمهور بالبناء للفاعل تبينت، وقرأ يعقوب تبينت بالبناء للمفعول تبينت. كيف تبينت الفاعل مقدر؟ تبينت الجن تبينت الجن أي بين لها. أي بين لها. قال وجوه الإعراب قوله تعالى آتينا داود منا فضلا، آتى تنصب مفعولين لأنها بمعنى أعطى، آتينا داود فضلا، داود مفعول أول وفضلا مفعول ثاني، ومنا الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لفضلا، منا فضلا أي فضلا كائنا منا. وثانيا قوله تعالى وألن له الحديد أن اعمل سابغات، قال أبو البركات بن الأنباري أن فيها وجهان، أحدهما أن تكون مفسرة بمعنى أي، وألن له الحديد أن اعمل أي اعمل سابغات ولا موضع لها من الإعراب، والثاني أن تكون في موضع نصب بتقدير حرف جر وتقديره لأن تعمل، أن اعمل لأن تعمل، أي أن له الحديد لهذا الأمر. وسابغات أي دروع سابغات، فحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه. وهذا أسلوب معناها كثير وروده في القرآن، حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه. ثانيا أو ثالثا قوله تعالى ومن الجن من يعمل بين يدي، أي بعضهم من الجن، يعني بعض الجن، لأن من هنا لي التبعيض. والجار والمجرور من الجن في محل رفع خبر مقدم، خبر مقدم يعني الأصل الجملة ومن يعمل بين يديه من الجن. قال والجن عمال مسخرون لسليمان، وجوز النحاة أن يكون قولهم من يعمل في موضع نصب بفعل المحذوف مقدر والتقدير سخرنا من الجن من يعمل بين يديه. أقول وفيه تكلف الوجه الأول أوضح، يعني كونه خبر مقدم من الجن. رابعا قوله تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، ومن شرطية في موضع رفع على الابتداء نذقه جواب الشرط، والجملة كلها في محل رفع خبر مقدم، يعني كل هذه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب عن أمرنا، هذه كل جملة هذه مبتدأ وخبر هو نذقه من عذاب السعير. خامسا قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، شكرا هنا إعرابه إيش؟ مفعول لأجله أو مفعول له، شكرا منصوب لأنه مفعول له، يسمى مفعول لأجله ويسمى مفعول له تسميته، أي اعملوا من أجل شكر الله. ويجوز أن تكون حال أي اعملوا شاكرين لله عز وجل، اعملوا شكرا يعني اعملوا شاكرين حال. أقول وهذا الأرجح، شكون يقول؟ أقول الشيخ صابون يقول هذا الأرجح اللي هو كونها حال. ابن مالك يقول ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع، كبغتة زيد طلع ومصدر يعني حال. وجوز بعض النحاة أن تكون مفعولا به يعني اعملوا الشكر، ورد ابن الأنباري هذا الوجه فقال ولا يكون منصوبا باعمل لأن أشكر أفصح من اعمل، لو قال أشكر شكرا لكانت أفصح، فهذا الوجه غير مقبول وهذا القول وجيه، يعني رد هذا الوجه وجيه. ف فتدبر. من لطائف التفسير أيها الإخوة أن الله عز وجل خص نبيه داود عليه السلام ببعض الخصوصيات، فسخر له الجبال والطير تسبح معه، وألان له الحديد. وهناك واحد من الصحابة قرأ أيضا مرة فحصل له نوع من هذا الكرامة. من هو؟ حصل له أيضا موقف شبيه بها. كان يدخل له ثناء على حلقه؟ لا. أو تيتا الزغار؟ لا، هذا ثناء على أبي موسى. لكنه قصدي واحد قرأ القرآن فحصل معناها شيء من تجاوب بعض المخلوقات معه. الفرس. الفرس حين معناها قرأ فمعناها شعر بظلمة تنزل من السماء حتى ارتعدت الفرس، فخشي أن ترفس معناها الولد، فمعناها توقف عن القراءة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو واصلت قراءتك إلى الصباح لأصبح الناس يرون الملائكة، تنزلت الملائكة لتلك التلاوة. هذا الصحابي هو من؟ أذكر أنه أسيد بن حضير رضي الله عنه. قال وألان الله تعالى لسليمان الحديد وجمع له بين النبوة والملك كما جمع ذلك لولده سليمان عليه السلام، وذلك من الفضل الذي أعطيه آل داود. قال ابن عباس كانت الطير تسبح مع داود إذا سبح، وكان إذا قرأ لم تبق دابة إلا استمعت قراءته وبكت لبكائه. وقال وهب بن منبه رحمه الله كان يقول للجبال سبحي وللطير أجيبي، ثم يأخذ في تلاوة الزبور بصوته الحسن، فلا يرى الناس منظرا أحسن من ذلك ولا يسمعون شيئا أطيب من ذلك سبحان الله. بالفعل مرات معناها هناك تلاوات تشد الأذان ويعني تشد الانتباه، تجعل الإنسان يعني يتلذذ في هذا الصوت ويتمعن ويتفكر في آية الله عز وجل. شكون المقرأ مثلاً أنت أيمن اللي يشد ما تشعر بالشيء من هذا التجاوب عند سماع تلاوته؟ يعني بالفعل تتدبر ما يتلو ويخشع قلبك ويعني تنصت بإمعان. محمد الله بن شيخ رحمه الله. الشيخ ابن باز كذلك كان يقول معناها كان يثني على تلاوة النجم الشاوي ويقول ما سمعته مثلها. كان أفضل يعني قرأ رقم واحد كان بالنسبة للشيخ ابن باز هو المشاوي. أنت يا ترى؟ كذلك. طيب. ولد اسم آخر. حوصلي. حوصلي أيضا نعم. من خيرة القراء. كذلك شيخ ابن حمزة. عندك شيء قارئ كان يشدك؟ استمع كثير للقراء. ثم ما سمعت غامضي. وأنت يا شيخ؟ طيب الشيخ حوصلي. حوصلي كذلك. نحن هو أنت شيخ سيد حضيفي. حضيفي أحسنت. نحن كنا في الكلية كان الشيخ في مادة القراءات يكلفنا بسماع درس تلاوة الحضيفي قبل مجيء الفصل، واجب هذا واجب. يقول ما معناها تسألون عنه في الامتحان معناها أمام الله زد معناها، فيترك العهد علينا أن نستمع إلى تلاوة المشير قبل أن نأتي. يرى الشيخ سيف يوسف كان يرى أنه معناها تلاوة الحذيفي من أروع التلاوات، وهي معناها تلاوة مجودة ومتقنة وتعين الطالب على تحسين معناها أدائه. وبالفعل خاصة طبعا مقصود تلاوة المسجلة في مصحف الحرم مصحف المدينة النبوية، تلاوة المصحف الصوتي. أما اليوم في المحراب فالشيخ تغير صوته تغير أدائه. تعب الشيخ ونفسه معناها قل، والآن تلاوته ما هيش بتلك الإتقان. مقصود معناها تسمع مش تلاوة معناها الحرم ولا تسجيلات هذه، لا تسمع تلاوة الصوتية اللي هو معناها في الاستوديو سجل غير عادي. قال الشيخ فكان داود إذا تلا أوبت معه الطير فلا يرى الناس منظرا أحسن من ذلك ولا يسمعون شيئا أطيب من ذلك. اللطيفة الثانية التنكير في قوله فضلا للتفخيم، أي فضلاً عظيماً خصصناه به من بين سائر الأنبياء. قوله منا فيه إشارة إلى أن هذا الفضل هائل لأنه صادر من الله تبارك وتعالى، يعني الله عز وجل لما يقول منا فضلاً فهذه معناها ميزة عظيمة لسليمان عليه السلام ولداود عليه السلام، لأن الله قال منا من عنده جل وعلا. ولذلك معناها قال في الصوم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان الصوم معناها حسابه هذا عند ربي فقط، هذا الصوم لله فحسابه معناها أو العبد مجزي به من عند الله عز وجل، فأجره عظيم أجر الصوم. لأن الله عز وجل كريم تبارك وتعالى. ولذلك أيضا في سورة البينة حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ سورة البينة على من من الصحابة سورة البينة، فقال يا رسول الله الله سماني في الملأ الأعلى أبين ابن كعب رضي الله عنه، قال سماني في الملأ الأعلى، يعني ربي قال لك يا محمد يا رسول الله اقرأ على أبي، قال نعم فبكى. الله أنا إنسان يسميه ربي قل يا محمد اقرأ على أبي، هذا فضل عظيم استشعر أحد آخر معناها ممكن ما ينتبهش للطيفة للأمر هذا كونه معناها يسمي الله أبين للنبي صلى الله عليه وسلم. أعطيكم أيضا مثال آخر أيضا في قصة في القرآن الكريم، ثم صحابي واحد سماه الله في القرآن زيد بن ثابت رضي الله عنه، فلما قضى زيد بن حارثة رضي الله عنه فلما قضى منها زيد منها وطر، فزيد هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن تصريحا، وأما التلميح فكثير من الصحابة منهم ثاني اثنين مقصود أبو بكر، وكذلك أمن هو قانت المراد قيل عثمان بن عفان رضي الله عنه. فمنا فيها فضل هائل لأنه صادر من الله تعالى مباشرة تكريما لنبيه، كما قال تعالى عن العبد الصالح آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال ابن السعود وتقديم داود على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر، فإنما حقه التقديم إذا أخر تبقى النفس مترقبة له، فإذا ورد يتمكن عندها فضل تمكن. اللطيفة الثانية أن ذكر سليمان عليه السلام في القرآن ذكر سليمان 16 مرة ولم يجئ ذكره لتوفية قصة بتمامها، وإنما هو لتعداد آلاء الله على سليمان، يعني سليمان عليه السلام في أكثر المرات لم يذكر لذكر تفاصيل القصة تفاصيل أخرى كما حصل مع موسى عليه السلام، وذكر عدة مرات في القرآن وفي كل مرة تختلف التفاصيل في قصته مع فرعون وفي قصته مع المرضعة ونحو ذلك، لكن هنا سليمان أكثر المرات يقول الشيخ وربما كل المرات جاءت في يعني حين ذكر سليمان في تعداد آلاء الله عليه وامتنان الله عليه عليه السلام. فمن هذا ذكاؤه وبصره النافذ في الحكم والقضاء، قال تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحق إلى قول ففهمناها سليمان، ومنها تعليمه منطق الطير، قال وورث سليمان داود وقال يا أيها الطير علمنا منطق الطير يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ومنها تسخير الريح له تجري بأمره رخاء حيث أصاب، قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، ومنها إسالة عين القطر وهو النحاس المذاب، وفي القرآن إشارة إلى عملية صهر المعادن الصبر، وقال وأسلنا له عين القطر، ومنها تسخير الجن يعملون له ما يعجز عنه البشر، قال والشياطين كل بناء وغواص، وقوله من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، وقد أعطاه الله الجاه الكبير والسلطان الواسع والملك العظيم الذي لم يعطه أحد بعده، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. هذه الآية قرأها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة معينة. شو نتفر عندما قبض على الجن سن حينما أمسك على أمسك به الشيطان مر بين يديه وهو يصلي أحسن فقالوا يا دعوة سليمان لربطك في سرية المسجد في سرية المسجد فأصبح أطفال المدينة يلعب يلعب يلعب، فمعناها لولا تذكرت دعوة سليمان عليه السلام لربطنا لك الجن. فحين ذكر أن سليمان دعا بقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وهو تسخير الجن والشياطين امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن ربطه الشيطان. كل هذا من الفضل الذي خص الله تبارك وتعالى به آل داود عليه السلام. من مراد آل داود؟ من هو؟ داود وسليمان داود وذريته، لأن معناها داود عليه السلام وأبناؤه كانوا معناها ميزة أنه رب سبحانه وتعالى آتاهم الملك وآتاهم الحكم يعني النبوة مع الحكم، وكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء يعني الأنبياء معناها هم الحكام هم قادة الدولة هم الأمراء هم الملوك، فهذه نعمة كانوا معناها يكفرون وكانوا يعني ينكرون ويجحدون، ولذلك لعنهم الله عز وجل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ولذلك معناها كانوا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وهذا معناه سبب لعنة الله وسخطه على بني إسرائيل، أنه معناه الذي يحكم فيهم أنبياء ومع ذلك يعني يجحدون وينكرون ويعني يستكبرون. يقول أبو السعود رحمه الله في قوله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، وفي تنزيل الجبال والطير منزلة العقلاء المخاطبين المطيعين لأمره تعالى المطيعين لحكمه، المشعر بأنه ما من حيوان وجماد وصامت وناطق إلا وهو مقاد لمشيئة الله غير ممتنع على إرادته، فيه من الفخامة المعربة عن غاية عظمة شأن الله تعالى وكمال كبريائه وسلطانه ما لا يخفى على أولي الألباب. مقصود أن الطير والجمادات يعني مسخرة بأمر الله وكلها منصاعة مطيعة لله عز وجل، لا تستكبر ولا تستنكف عن عبادة الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه، وحين يعني ارتقى المنبر حن جذع الشجرة أو النخلة، وكذلك أيضا الشاة كلمته وقالت إني، أو ذراع الشاة قال إني مسموم. فمعناها يعني الجمادات والحيوانات والدابة التي اشتكت صاحبها كان معناها يشق عليها وكان معناها يكلفها ما لا تطيق ويضربها، فاشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناها نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب دابته وحمل الأثقال عليها. فهذه معناها من دلائل أن الكائنات والجمادات وإن لم نعاهد نحن ذلك فإنها يعني مطيعة لله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فما لا قال فيه ما لا يخفى على أولي الألباب. اللطيفة الخامسة قوله تعالى: غدوها شهر ورواحها شهر، فيه إيجاز بالحذف أي مسيرة شهر، فهو على حذف مضاف. إذا أحيانا يحذف المضاف هنا قال غدوها شهر، يعني غدوها مسيرة شهر، وأحيانا تحذف الصفة كما في قوله صفة، نعم، كما في الآية اللي قد تقدمت وهي حذف راسيات، قال حذف الموصوف اللي هو شنو؟ اللي هو دروع، نعم أحسن، نعم، قال الصفة اللي وردت ايش؟ سابغات، نعم، المقصود دروع السابغات، فيحذف أحيانا الموصوف ويحذف هنا حذف المضاف. قال: فيه تقدير، فيه إيجاز بالحذف أي مسيرة شهر، فهو حذف، فهو على حذف مضاف، والتقدير غدوها مسيرة شهر ورواحها مسيرة شهر. وإنما وجب هذا التقدير لأن الغدو والرواح ليس بالشهر وإنما يكونان في الشهر، فتنبه له فإنه دقيق. قال قتادة: كانت الريح تغدو مسيرة شهر إلى نصف النهار وتروح مسيرة شهر إلى آخر النهار، فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين. قال تعالى: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. طيب لو قيل إن الاجتماع بالجن فيه مفسدة للإنسان، فإن قيل إن الاجتماع بالجن فيه مفسدة للإنسان، ولذلك قال تعالى: وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، فكيف سخرت الشياطين لسليمان عليه السلام؟ الجواب أن ذلك الاجتماع والتسخير كان بأمر الله عز وجل وتسخير، بدليل قوله بإذن ربه، فلم يكن فيه مفسدة وإنما كان فيه مصلحة لسليمان وهي خدمته. ولفظ الرب بإذن ربه ينبئ عن التربية والحفظ والرعاية، إذن ولذلك قال: ربي الله الذي رباني بنعمه، فالتربية أصلها الإنعام والعناية، فالله تعالى رب سليمان قال بإذن ربه، فرب سليمان، إذن سليمان لا يحصل معه هذا المحظور من مخالطة الشياطين، حتى ولو حضروا فإنهم لا يؤذونه ولا يعني يتسببون في زيغه ولا في انحرافه، لذلك قال بإذن ربه، فهو يحفظه ويرعاه ويربيه ويسخر له الشياطين ويحميه من أذيتها ومن إزاغتها. قال: فسليمان عليه السلام في حفظ الله ورعايته، فلذلك لم يصله ضرر من جهتهم، يعني من جهة مخالطة الشياطين. في قوله تعالى: ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، إشارة دقيقة إلى أن الجن الذين كانوا مسخرين لسليمان لم يكونوا لم يكونوا من المؤمنين، ولذلك قال ومن يزغ منهم. فلو يعني كانوا مؤمنين لما ورد هذا التنبيه. قال ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير، فيه اشاره الى ان الجن الذين كانوا مسخرين لسليمان لم يكونوا من المؤمنين، وانما كانوا من المرده الكافرين، لان سليمان لا يعذب المؤمنين ولا يذيقهم انواع العذاب، لان كل رسول يكون رحيما باتباعه. فدل على هذا المعنى ايضا، ودل على هذا المعنى ايضا قوله تعالى ما لبثوا في العذاب المهين، لان المؤمن لا يكون في زمان النبي في عذاب مهين. فاذا سليمان يعذبهم لانهم مرده، ولان الله معناها سخرهم له وجعلهم تحت امرته، ويهددهم ومعناها يذيقهم الوان العذاب لانهم يعني مرده، فلو تفلتوا لافسدوا. لذلك قال ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير. إذن فيه إشارة إلى أن هؤلاء الجن ليسوا من المؤمنين، لأن المؤمن لا يعذب ولا يعني يكون في يعني يلبث العذاب المهين. اللطيفة الأخيرة وبها نختم، قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فيه إشارة إلى أن الشكر الوافر بالقلب الكامل بالقلب واللسان والجوارح لا يمكن أن يتحقق. قال وقليل من عبادي الشكور، لأن التوفيق لشكر الله تعالى نعمة من الله تستدعي شكرا آخر لا إلى نهاية، يعني هذا يؤدي إلى التسلسل. فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان شاكرا شكرا تاما وافيا بقلبه ولسانه وجوارحه. الشكر باللسان كيف يكون؟ بذكر الله ومعناها إعلان الشكر لله، الحمد لله، الشكر لله بالقول بالنطق، والشكر بالقلب يكون بالإخبات إلى الله واستشعار نعم الله ومعناها الانكسار لله عز وجل واستشعار نعم الله وآلائه، ومعناها توجه القلب إلى الله تعالى وحب ومحبته لله، هذا شكر بالقلب. والشكر بالجوارح يكون بطاعة الله، بتسبيح اللسان، بفعل الطاعات والقربات والسعي في مرضات الله بأنواع النوافل والمندوبات، هذا شكر بالجوارح، وفعل ما أمر الله والانتهاء عما نهى الله من المحرمات، هذا أيضا من الشكر بالجوارح. فإذا قال هذا لا يمكن أن يتحقق، لأن التوفيق لشكر الله نعمة من الله تستدعي شكرا آخر. إذا وفقك الله إلى شكر الله، طيب أنت الآن الله آتاك نعمة فشكرته، هذا الشكر هو في ذاته توفيق من الله، لأن كثير من الناس يعني يتقلبون في نعم الله تعالى ليل ونهار ولا يشكرون، ومع ذلك ولا يشكرون. فإذا وفق العبد بالشكر فهو معناها فهذا محض فضل الله، وهذه نعمة من الله تحتاج إلى شكر. وهذا الشكر الثاني على شكر على توفيق الله للشكر أيضا نعمة من الله تحتاج إلى شكر. طيب نشكر مرة ثالثة، هذا يحتاج أيضا إلى لأن كل هذه التوفيقات نعم تحتاج كل واحدة منها إلى شكر. قال يستدعي شكرا آخر لا إلى نهاية، ولذلك كان معناها العباد الشاكرين مقصود هنا قليل عبادي الشكور، مقصود شكرا تاما كاملا، لأنك أنت معناها مش مجرد أن تقول الحمد لله، هذا شكر، لكن لا يكون العبد بموجبه شكورا، لأن الشكور صيغة مبالغة تدل على كثرة الشكر. فإذا هذا الشكر التام قليل من يحصل منه. قال وأما الشكر، ولذلك قيل الشكور من يرى عجزه عن الشكر، وأما الشكر الذي يناسب نعم الله فلا قدرة عليه، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ومع ذلك فإن الشكر بقدر الطاقة قليل في الناس. حتى إذا هذا الشكر لله متناهي أصلا يعجز عنه الناس، وهذا تكليف بما لا يطاق. كل ما نعمة تشكر عليها وكل شكر تحتاج شكر ثاني، هذا تسلسل فيه تكليف بما يطاق، والله عز وجل لا يكلف بما لا يطاق. وأما المقصود فهو شكر قدر المستطاع، وحتى هذا الشكر اللي هو قدر الطاقة فهو قليل في الناس، والكفران لنعم الناس أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أن النساء أكثر أهل النار، قيل وما بالهن يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال يكفرن العشير، قال قد يكفرن، قالت يا رسول الله يكفرن بالله، قال تكفرن، قالت يا رسول الله نكفرن بالله، قال تكفرن العشير. لو أحسن أحد الرجل إلى إحنا كنا الدهر كله ثم رأت منه شيئا قالت ما أحسنت إلي قط. فالمرأة يعني يغلب عليها إلا من رحم الله أنها تنسى النعم وتنسى معناها ما يعني يحسن به إليها زوجها، فيعني مباشرة إذا ما لبيت لهاش طلب يعني تجحد وتنكر وتقول أنت ما قدمت ليش معروف وأنت تتخذش بالخاطر وأنت كذا كذا. فهذا يكثر في النساء إلا من رحم الله. وأما الناس عامة ففيهم أيضا قلة الشكر، ولذلك المعاصي هذه سببها قلة الشكر. وأصلا ما عبد الله ما عصي الله إلا بجهل، ما عصي الله إلا بجهل. لو عرفنا الله حق قدره لما عصيناه، وكذلك لو عرفنا الله حق قدره إلا شكرناه. إذا ترك الشكر بسبب الجهل بالمنعم والجهل بالنعم. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صلى الله عليه وسلم من الشاكرين. نقف عند هذا القدر ونواصل الحصة إن شاء الله.